حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. كذلك وقد قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما